الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 13 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن باب الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وذكر المؤلف آية وهي قول الله عز وجل: في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا. وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لمن نذر أن يذبح في مكان يقال له بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد المشركين، أو هل فيها وثن من أوثان المشركين؟ فحينما أخبر أن لا، قال: أوف بنذرك. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الحديث وهذه الآية، أورد 11 مسألة أشرنا إليها في اللقاء الماضي. اليوم بحول الله عز وجل لدينا الباب 11 من كتاب التوحيد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب بعد أن أورد الآيتين والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد 3 مسائل. قال: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: أنه إذا ثبت كون النذر طاعة فصرفه لغير الله شرك، إذا ثبت كون النذر طاعة فصرفه لغير الله شرك. قال الثالثة: النهي عن الوفاء بنذر المعصية، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. أما ما يتعلق بهذا الباب فإنه ذكر رحمه الله تعالى أن من الشرك، وهذا من الشرك الأكبر، وقد ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى أن 5 عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. قالوا: وهي الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، لا يكون شيء من هذه 5 إلا لله عز وجل. الركوع والسجود والذبح والنذر واليمين لا يكون إلا لله عز وجل. والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه تعظيما لمن ينذر به، تعظيما للمنذور، إلزام المكلف نفسه شيئا لا يجب عليه في أصل الشرع تعظيما لمن ينذر له، ولا يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى. والنذر على نوعين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق أن يقول: لله علي أن أصوم كذا وكذا يوم، أو لله علي أن أتصدق، هذا يسمى نذر مطلق. وأما النذر المقيد أن يقول: إن شفى الله مريضي على سبيل المثال، أو إن أعطاني الله كذا، أو إن نجحت في الاختبار، أو إن حصل كذا وكذا، فيعلقه بالشرط: إن حصل كذا فلله علي كذا وكذا. وحكم النذر يختلف النظر فيه من ناحيتين: أولا ما يتعلق بإيقاع النذر فإنه مكروه، إيقاع النذر وأن الإنسان ينذر ابتداء هذا أمر مكروه. وإذا كان يعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا بالنذر فهذا أمر محرم ولا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الجواد، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل الناس شيئا، الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ليس له حاجة في أموال الناس، وليس له حاجة سبحانه وتعالى في عباداتهم. والله سبحانه وتعالى إنما أوجب علينا العبادات رحمة بنا، وليس حاجة له سبحانه وتعالى. فإذا كان يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحقق له طلبه ومبتغاه إلا بالنذر، فإن هذا أمر محرم لا يجوز، وفيه انتقاص لله سبحانه وتعالى العظيم الكريم. وأما إن كان ينذر وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر ومريد سبحانه وتعالى، فهذا أمر مكروه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير، ليس النذر هو السبب حصول المقصود، ليس النذر هو سبب حصول المقصود، ولكن الله إذا أراد شيئا قدره، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل إذا نذر فإنه يجب عليه أن يتصدق أو يفعل الشيء الذي نذره. هذا ما يتعلق بحكم النذر ابتداء، أنه مكروه، وأما إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الأمر لا يكون إلا بالنذر فإن هذا أمر محرم. فإذا أوقع الإنسان النذر ونذر لله عز وجل بشيء، فإنه يختلف حكمه بعد ذلك إلى 5 أنواع. الأول نذر الطاعة، نذر الطاعة يجب الوفاء به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع. إذا نذر نذر طاعة من صدقة أو صلاة أو غيره، فإنه حصل المقصود، فإنه يجب الوفاء بهذا النذر. النوع الثاني أن ينذر معصية، إذا نذر معصية بأن يقول: إن أعطاني الله كذا أو إن حصل كذا فلله علي أن أسرق، أو لله علي أن أفعل أمرا من المحرمات، فإن هذا لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به اتفاقا بين العلماء. أجمع العلماء أن نذر المحرم لا يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولكن اختلفوا هل تجب عليه الكفارة أو لا، هل تجب عليه كفارة مع أنه لا يجوز أن يوفي بالنذر، لأن المحرم أمر محرم لا يفعله سواء قبل النذر أو بعده، لكن هل يجب عليه الكفارة أو لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب عليه الكفارة. وفي نذر الطاعة، في نذر الطاعة أجمع العلماء على أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه قال: لا يجب الوفاء بنذر الطاعة إلا إذا كان الأمر المنذور أو الأمر الذي علقه الإنسان، علق فعله أمر موجود في أصل الشريعة، موجود في أصل الشريعة، فإنه يجب الوفاء به. وذكر الفقهاء وإجماع الفقهاء الآخرين غير أبو حنيفة أن أي نذر طاعة يجب الوفاء به، سواء في حياة الإنسان أو بعد موته، إذا مات الإنسان وكان قد أوجب على نفسه شيئا فإن ورثته يفعلون هذا النذر، من نذر صياما أو نذر صدقة ثم حصل مقصوده فإنه قد استقر النذر في ذمته، ثم بعد ذلك إذا توفي يجب أن يقام بما نذره وبما علقه وبما شرطه. هذا نذر الطاعة ونذر المعصية. النوع الثالث نذر المباح، إذا نذر الإنسان شيئا مباحا أن يفعله فإنه مخير، وحصل مقصوده فإنه مخير بين فعل هذا المنذور أو أن يكفر كفارة يمين ويترك الشيء الذي نذر أن يفعله، إما أن يكفر كفارة يمين ويترك المنذور به، وإما أن ينفي بنذره، وإما أن ينفي بنذره وليس عليه شيء، لأنه إنما نذر نذر مباح وأمرا جائز، كمن نذرت أن تضرب بالدف عند النبي صلى الله عليه وسلم. إحدى الصحابيات رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن أنجاك الله من هذه الغزوة أن أضرب بين يديك بالدف، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوفي بنذرك، لأنها إنما نذرت نذر مباح وأمر جائز ليس طاعة ولا معصية، فهي مخيرة بين الوفاء بالنذر وبين أن تكفر كفارة يمين وتترك النذر. الأمر الرابع نذر من نذر نذرا مكروه، أمرا من الأمور التي ليست محرمة وإنما هي مكروهة في الشريعة، فإنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ولا يوفي بنذره. المستحب له أن لا يوفي بنذره، وإنما يكفر كفارة يمين، كمن نذر أن يطلق زوجته مثلا، فإن هذا أمر مكروه غير مشروع، ولكنه يجوز مع الكراهة أن يوفي بهذا النذر، ولكن الأفضل والمستحب في حقه أن يترك هذا الأمر المكروه ويكفر كفارة يمين كفارة لهذا النذر. لأن الإنسان إذا لم يفعل النذر فإن عليه كفارة يمين، إما أن يعتق رقبة فإن لم يجد فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه أمور مخير بينها 3 أمور. فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، إذا لم يستطع الإطعام ينتقل إلى الصيام، وليس الصيام من الأمور المخيرة وإنما هو في المرتبة الثانية. إذا لم يستطع الإطعام ولا الكسوة ولا كفارة اليمين فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام. هذا ما يتعلق بنذر الطاعة ونذر المحرم والنذر المباح والنذر المكروه. والنوع الخامس هو النذر اللجاج والغضب، أن يكون الإنسان في حالة من الغضب وحالة من ارتفاع الأعصاب لديه فينذر بنذر لا يقصده ولا يعنيه ولا يتفطن لكلامه إلا بعد أن تهدأ أعصابه، فإنه في هذه الحالة لا يؤاخذ بما قال، وإنما يخير إما أن ينفي بنذره وإما أن يكفر كفارة يمين لما حصل منه حال غضبه وحال عدم معرفته ووعيه ما يقول، فهو مخير بين كفارة اليمين التي أشرنا إليها قبل قليل وبين أن ينفي بهذا النذر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 2 آيات من كتاب الله عز وجل في مدح من ينفي بنذره. قال في صفات المؤمنين، قال الله عز وجل: يوفون بالنذر، في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والوفاء بالنذر بعد إيقاعه أمر واجب، وكون المؤمنين إنما يوفون بالنذر يدل على أن النذر عبادة فلا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى فإن هذا شرك في عبادة الله تعالى. والآية الأخرى في سورة البقرة، قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فيه مدح أيضا للنفقات وللوفاء بالنذور وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يتصدق به العباد ويعلم ما يوفون به من النذور وما ينذرونه وما يقدمونه في هذه الدنيا، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. قال: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل نساء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أفضل نساء المؤمنين، والخلاف في تفضيلها على خديجة أو تفضيل خديجة عليها، ولكن كل منهن رضي الله عنهن، خديجة وعائشة، كل واحدة منهن لها فضلها ولها مكانتها. فخديجة نصرت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وثبتته حينما أتاه جبريل عليه السلام وصبرت، وكل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم من خديجة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، وبنى بها وهي بنت 10 سنين، وفضلها ونشرها للإسلام ومكثها مع النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته إلى وفاته، ثم بعد ذلك أقامت في المدينة، وأصبح الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عنها الحديث رضي الله عنها، والتابعين كذلك. وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها في عام 57 رضي الله عنها وأرضاها. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وكما أشرنا أن الوفاء بالنذر أمر واجب حتم. وهناك آيات كثيرة في ذكر النذر، كما قال الله عز وجل أيضا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعطف النذر بالطواف وبالعبادة أيضا يبين وجوبه، وأن الوفاء بالنذر من الأمور الواجبة. قال المسألة الثانية: إذا ثبت كون النذر عبادة، صرفه لله عبادة، فإن صرفه لغير الله من الشرك، وهذا من الشرك الأكبر كما ذكرنا. ويبين أنه كونه عبادة الآيتين وغيرها من الأدلة.